دواء الكوليسترول بيعمل تنميل في الشفايف واللسان، طبعا هو بيعري الاعصاب كلها. دواء الكوليسترول بيعري الاعصاب كلها، عشان كده اللي بياخد دواء الكوليسترول بيبقى قلبه ميت. ما انصحكيش ترتبطي بحد بياخد دواء الكوليسترول لانه قلبه ميت خالص يعني، والبرد عنده ما بيوقفش خالص يعني، ما بيوقفش خالص البرد، فاهم؟ لان اعصابه الطرفيه يا حبيبي ده متعريه، فاهم؟ فما انصحش حد يعني يبقى بياخد دواء الكوليسترول ويقعد قدام التكييف، لان اعصابه هتبقى متعريه خالص. فلو جاله العصب السابع بقى من التكييف او العصب الخامس قام عليه ما يزعلش. وافتكروا ان انا حذرت من اللحمه من فتره، وقلت اللحمه اذا كان اهل، قلت اللحمه ماشي، اللحمه امير عز بيقول لك ده كسحني حرفيا، اللحمه فيه محقونه حاجه، والحقن ده توكسيك يعني حاجه بويزنس يعني حاجه سامه. شكرا يا ليلى، دي حاجة سامة، سامة يعني جسمك هيتعامل معاها بردة فعل عنيفة، وردة الفعل دايما بتبقى ردة فعل عزيرة. أنا عمري 70 بعد زمن الطيبات بفكر أتجوز. والله يا حضرتك هذا من فضل ربي. اللحمة مش عارف محقونة إيه يا أستاذ أحمد الصراحة. بيقول محقونة نوتيلا. يا لا لا، انت بتاخد دواء كوليسترول اعصابك متعريه، انت اعصابك متعريه، خاصه العصب الحائر متعري. فاللي ياكل لحمه ويشتكي بالاعصاب ما يزعلش يعني، شويه الاعصاب ما يزعلش. فاللحمه اليومين دول حتى حسام الجندي، ازيك يا حسام؟ على فكره انا بحب كلمه الجندي، بس هي المفروض تبقى الجندي يعني. هل هو الجندي يوم ما سموه جندي كانوا قصدهم يسموه جندي، ولا هو جندي واحنا قلنا الجندي تسهيلا يعني هو المفروض يكون الجندي؟ هل هذا لايف مسجل؟ ايوه هذا لايف مسجل، هل هذا لايف مسجل؟ زي مجاهد يقول لك هو اسمه مجاهد ولا اسمه مجاهد؟ هو اسمه محمد مثلا مجاهد صح؟ احنا بنقول له مجاهد، فهل ده للتسهيل ولا هو كان اصلا قصده مجاهد؟ ايوه صح، يا الجندي اسهل، بس هو اصلا الجندي يعني، احنا المفروض نقول محمود الجندي. محمود الجندي جه. مداهد. اميره فاروق بتقول لك مداهد. العياده بتاعتك فين؟ ما عنديش عياده حضرتك يا باشا، انا قاعد كده بتكلم. جندي محمود الجندي، الفنان محمود الجندي. ايوه لان هو محمد على الوزن مفعل، وانت بتقول محمد، فاهم؟ بس ده انا يعني كنت عايز اقول، يعني كنت عايز اضيف، انا جاي اضيف ماشي. وبعدين شرقاوي. الباب بتاع العمارة في الشتاء جدا مقفول، باب عمارة ايه؟ الجندي ايوه صح، حد سنة 30 بقى يبقى الجندي، يعني هو كان جندي وبقى بقى جندي. كيف نرجع عملية الغدة الكظرية؟ ما انا هقول صح. احفاد خرازس الاحضار، ودول كانوا جنود فعلا. ايوه الجندي يا باشا. ايوه احساس حضرتك عالي، احساسي صح. هل انت مجاهد؟ عبده جه اهو، عبده بص، عبده ظهر اهو، عبده ظهر اهو. انت جاسوس عبده، انت حقيقي ولا هولوجرام؟ ازيك يا سلوى، شفت الاضافه؟ انا دايما بحب اجي اضيف، يقول لي حضرتك انت جاي تقول حاجه، لا انا جاي اضيف بس. الغدة الكظرية بليز، الغدة رأفت الهجة، بخورش تريد، بخورش تريد خسر في وهو بيلعب قمار، بخورش تريد. تفاصيل بقى، تفاصيل وطنية يعني، كلها وطنية. أحبك حقيقة من الغردقة، أهلا وسهلا أهل الغردقة، أهلا. أيوة زي ضياء وضياء كده، صح صح. لا ده ضياء، ده انت لو جيت تنطقه بالعربي يعني هتزعل منه يعني، فاهم يعني. انا مره كنت في مدرسه مع كارما، وبعدين بيندهوا اسمها بقى، فالراجل بينطقه باللغه العربيه، فالضاد بينطقها واليه بيرققها، فبيقول ايه ضياء الدين، فاهم؟ فتسمع الاسم، لا ده مش طفل. ده مش اسم، ده استحاله كان طفل قبل كده، فاهم؟ زي كان معايا واحد صاحبي في الفصل اسمه، في السكشن اسمه صابر، صابر اه، كنت بقول له صابر انت ازاي كنت طفل يعني، فاهم فاهم ازاي صابر عارف. وعبد الراضي برضه بتقول ابوك، ابوك اسمه محمود، ليه يسميه عبد الراضي؟ والله ضياء الدين، ماشي يا عم. اهلا وسهلا، اهلا اه، فاهم ليه، ليه اسمه، ليه طفل اسمه صابر يعني؟ ليه طفل اسمه صابر يا دكتور محسن؟ رد على سؤالي، هذا الذكر مسجل. نخس ازاي على النظام؟ لا النظام ده مش بيخسس، النظام ده بيتخن بس، النظام ده بيزود الامراض حسام الجندي بيقول لك اللحمه مالها، اللحمه بتاثر على الحاله الجنسيه للرجاله دغري وسكه كده، من غير بقى دخول في تفاصيل يعني، بتاثر على الانتصاب بتاع الرجاله بدون دخول في تفاصيل، بتاثر على الاعصاب الطرفيه بتاعه الرجاله، ده بدون الدخول في تفاصيل يعني، مش عايز ادخل في تفاصيل عشان مراعاه شكرا ايمان العاصي، شكرا. علاج الحرزون رش، رش على طول، رش طالما حرزون حضرتك ترش على طول. شكرا يا ام عيسى، شكرا حبيبتي، شكرا. قول الاستاذ اللحمه عشان قبل ما نخشش في تفاصيل، محدش يشتكي شكاوى مش فاهمها يعني، فاهم؟ تقول لك ايه، ايه دي بتنمل، او العصب الخامس قام عليا، سناني قامت عليا، العصب السابع قام، في اعراض كده، فاهم؟ فاللحمه مش نفسها اللحمه كالياف، ممكن تجيب لحمه ناعمه جدا زي الضاني، بس هي فيها حاجه محقونه حاجه يعني، فاهم؟ والشكوى مش في مصر، مش في مصر، الشكوى في كل حته يعني، فاهم؟ الشكوى في كل حته، النظام يعطي انوثه للشكوى ده للستات، والرجاله بيعطوهم انوثه. اللحمة فيها حاجة، اللي لازم إلى من يهمه الأمر بس وخلاص يعني، ممكن حضرتك تاكل لحمة تعرق بكرة الصبح، معرفش تأثيرها عامل إيه، معرفش. ما هو أنا ده اللي أنا هحكيه النهاردة بقى، خلاص. لكن أنا جالي عيان، في طفل، أيوة حلمي العسال، في طفل اسمه حلمي برضه، حلمي ما هو أنت اسمك حلمي يعني. انا حلم اما اكبر ابقى اسمي حلمي، فاهم؟ هو ليه معنى، لكن ايه صابر يعني؟ انت يا ابني انت في ايه، انت ليه كده يا حبيبي؟ في عيل توفى من الاندومي، اه في حد عمل لي منشن على الخبر ده، خبر المفزع ده، وده يمكن كنت انا عايز اكمل كلامي على تحليل الدهون والبروتين اللي في البلازما، يعني احنا اخر مره كنا عملنا بلازما في الميه وحكينا الحدوته دي، لكن الطفل اللي مات ده مش من المواد الحافظه، عشان بس ما حدش يسوحك يعني ما ياخدوش الكلام ويوديك البحر ويجيبك عطشان يعني، ما يقولكش مات من مواد الحافظه، فاهم؟ لا يا باشا، الاختراع ده غلط، الاختراع ده غلط، الاختراع ده مش صح. الواد ده جاله حاجة اسمها موت الفجأة، يعني حصل فجأة ارتفاع في ضغط البطن عالي قوي، القلب حزق فتلزق مات، اتسدت امعائه، حصل اكيوت انتستاينال اوبستراكشن، اتقفل فمات. فما قدرتش يسوحك لك المواد الحافظة بقى والاكلات الفاست فود ويجيبك بقى تتوه انت، يعني انت ياخدك تتوه انت بقى، فاهم؟ لا الموضوع فيه زيوت مهدرجة ولا زيوت مبعترة ولا شريان تاجي مقفول، ده عيل كلمات. بص هو ده بتقولك لما كشفوا له التهاب حاد في العمامة، ما هتلاقي ايه يعني واحد واكل اندومي، فمحدش يحكي بقى يقولك سموم مهدرجة وسموم مبعترة واصل الشرايين مقفولة بتاع، وهي أكلة في موت، أكلة في موت.